والسماء ذات الحبك. الحبك مادة حبكة دي مادة كل يقول ايه هي حبكة يعني ولا تقول الشيء ده محبوك محبوك يعني ما فيش فيه نشاط. السماء ذات الحبك تشوفها ايه ملفاء ولا فيها فطور ولا فيها ايه ولا فيها شكوك ولا فيها اي حاجة ابدا مع ان فيها طرق للكواكب وللنجوم ومع ذلك لا ترى هذا هي ملفاء على طول يبقى محبوكة ولا مش محبوكة. ولذلك لما سئل بعض من المسيد سئل قال الحبك يعني ايه ما قالش حاجة يعني دول معمولين كده محبوكين. إنكم لفي قول مختلف مع أن القول يجب أن يكون واحدا لأن السماء ما فيش فيها خلاف اللي ما صلتهاش ما فيش فيها خلاف إنما الحاجة اللي بتطلبها أنتم اللي بتختلفوا فيه. إنكم لفي قول مختلف ولذلك الحق في سورة الرحمن يقول إيه والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السماء رفعها والسماء بيمشوا بحساب مفيش فيها اختلاف ابدا. الشمس والقمر بايه بحسبان زي الساعه المضبوطه وهي تطلع مضبوطه لما كانت انضبطت في خلقها يبقى هي ما تبقى مضبوطه تبقى معموله بحساب ما دام الحساب بتاعها ما يغلطش تبقى هي معموله بايه بحساب. وانتم سايبين فان اردتم ان تستقيم اموركم اعملوا ايه اعملوا الامور بميزان. إن عملت الأمور بميزان تستقيم أموركم جميعا وإن لم تعملوها بميزان كل واحد عايز يطبق بقى ويعمل الكفة كده من تحت عشان تسألوا الكفة والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. اللي فرض بايه الشياطين يضروه وكان حتى عنده حاجه حق كده يقول الشيطان ايه يوسوس له ويخليه ايه وان الشياطين لا يوحون الى ايه اوليائهم. قتل الخراصون الخراص هو الكذاب ولذلك هناك انهم الا يخرصون يعني ايه يعني يكذبون. دعا الله وقال قتل الخراصون. انت بتدعي مين انت بتدعي من لمتى اللي تقتل الان وازاي قتل الخراصون المراد بها ايه. طب ما هم موجودين هم بيتقتلوش ولا حاجه كذابين ما اتقتلوش ولا عملوا اي حاجه ونجم في معارك وبتاع وما يبقى ايه. قال لك لعنوا وابعدوا لعنوا مني وابعدوا من رحمتك. والقتل يقتلك يفوتك الايه الدنيا انما الايه انما اللعن والبعد عن الحق يغرمك الاخر. يبقى نقول احسن بقى الانسان يقتل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمه في الاخره. قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون. غمره احنا نفهم الغمره دي من غمر الماء ولذلك حتى يقولك الري ده ايه غمر ولا طمئن غمر يعني الماء تغمره معنى تغمره ايه ينزف ينزف ويغرق. هم في غمرة فكأنهم في جهلهم وباطلهم مغموسون في ماء غمرهم فلم يكن منهم فلا يكون لهم نجاة. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين وانت عايز يوم الدين دي يقول لهم يوم هم على النار يفتنوا اليوم اللي هيروحوا فيه على النار يفتنوا هو ده يوم الايه هو ده يوم الدين. ذوقوا فتنتكم يعني ذوقوا آثار فتنتكم في الدنيا اتحرقوا على النار. الفتنة هو الحرق في النار ما أصل الفتنة النار تشهر فيها على الحاجة عشان كان فيها خبث يطلع زي ما بنشهر يشهر الحديد عشان يبقى صلب ولا نشهر الذهب عشان ننتج منه إيه الأشياء الخبيثة. يسألون أيان يوم الدين. هناك آية ثانية أظن بتقول إيه وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا السؤال بتاعه كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يثمر في صدوركم. إيه يعني كونوا حجارة؟ أنت بتستكثر من العظام نرجعها حية. وتقول بقى كنا عظام ورفات من حنوع الثاني قال لك مش عظام بس ده العظام يا أخي كان فيها حياة زمان لها صلة بالحياة إنما هذا شيء ما له صلة بالحياة خالص حجارة ولا حديد وأنا عايز أحييها أحميها قل كون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم مش تجيب العظام طب ما هي العظام كانت أصلها فيها حياة بقى هات لي حاجة ما تمثلهاش حياة وجامدة ومش صلبة ومقوية قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون لما تقول لهم كده من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة